وقد انتهى بنا الدرس إلى ثاني أحداث السنة التاسعة. قال ثاني أحداثها غزوة تبوك. وما تبوك؟ تبوك اسم عين ماء، عين ذات ماء تسمى تبوك، وهي شمال المدينة. قال غزوة تبوك تعد من أعظم مغازي. قال فمحصوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى الله ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الآن البكاءون، تعرفون البكاءون؟ كثير البكاء، ما عندنا بكاء اليوم ولا باكي. البكاءون قال إنهم سبعة رجال من أهل الإيمان الصادق والإسلام الحسن، كانوا أهل حاجة وفقر فلم يجدوا زادا ولا راحلة يركبونا، وعز عليهم التخلف، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون وقالوا احملنا يا رسول الله فكيف نتخلف، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فرجعوا إلى بيوتهم يبكون فكادت أعينهم تفيض من الدم حزنا. وفيهم نزل قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عشت مع رسول ما فيكم لذة أنتم؟ كنا مع الرسول وإلا لا؟ والله كأنه حي عنهما. وبلغنا هذا الحديث، نترك السير سير الحبيب إلى الدرس الآتي. الآن عندنا آخر كلمة، وقد قلت بالأمس أنني أبين مسؤولية على العلماء أن يبلغوا هذا الشاطئ والله ربما. فأقول بعد أن أحمد الله وأصلي على النبي، أقول إن هذه التفجيرات سواء كانت في بلاد العرب أو بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر التي تأتي على الرجل والمرأة والصغير والكبير، هذه التفجيرات لا تحل في الإسلام أبدا، ومن أفتى بزواجها فوالله لجاهل، فوالله لغالط، فوالله لمتعمد لأمر ما من الأمور. درسنا كتاب الله وسيرة رسول الله وعرفنا فقه هذه الأمة، لا يحل أبدا بحال من الأحوال أن يقتل جماعة في يوم النساء والرجال، لا يصح هذا في أي بلد، فكيف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الذي يقدم على هذا ممسوخ، ظهر له أنه مؤمن ويقاتل في سبيل الله وهو كافر منتن لا خير فيه أبدا إلا أن يتوب الله عليه، خرج عن إجماع المسلمين عن الكتاب والسنة، وها نحن نشاهده في ديارنا الإسلامية. وفي الآن ماذا نقول تحت راية لا إله إلا الله؟ البقية الباقية في العالم الإسلامي يحدث فيها هذا الحدث ويتبجحون ويقولون وهم يزعمون أنهم مؤمنون، والله ما هم بالمؤمنين، والله ما هم بالمؤمنين، والله ما هم بالمؤمنين. لماذا؟ لأن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعلن عن الجهاد تحت راية لا إله إلا الله وقيادة الإمام المختار المجتبى من تلك الأمة، نخرج ونقاتل العدو لا تشفيا به ولا إرادة إهلاكه وتدميره، فقط من أجل أن نخضعه لقبول لا إله إلا الله. فإن أصر على رفضها وعلى دخولنا قاتلنا رجالهم القادرين على حمل السلاح. والسعادة تقول لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيحا كبارا ولا من انقطع إلى عبادة في صومة أو كلا، وإنما يقاتل من يقاتل. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أصبحنا أضحوك في أوروبا ويسمون بالمستسلمين وبكذا ما كذا، ولهم ألف حق، لأن سلوك هذا المجانين سلوك باطل والإسلام بريء منه. الآن في ديارنا الجزائرية 5 سنين والبنات ونساء الأبصار واحتزة لا لشيء لا لغرض إلا التدمير والجهل والعياذ بالله. عرفتم هذا الحكم؟ ومن لم يعرفوا سوف يعرفوا في قبره إذا مات. ثانيا نقول سبب هذه الأحداث الذنوب لعلمنا بعلم الله تعالى. فندعو كل مؤمن ومؤمنة تحت راية القرآن أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم وراءنا في أحد وقد كسرت رباعيته وشج وجهه ودخل النفق في رأسه وقتل عمه وقتل 70 مؤمنا بسبب ذنب ارتكبه المجاهدون. فكيف إذن بالذنوب العامة؟ أدعو كل مؤمن ومؤمن مهاجرا أو مقيما أو زائرا أو وطنيا أن لا يعصي الله في هذا البلد. ومن غلبت شهوة نفسه فليرحل، يأخذ إلى ديار الكفر ويبذر كما شاء أن يبذر. أما في هذا البلد لا يرك الله إلا ذاكرا شاكرا تعبده وتوحده في عبادته. وأخيرا هيا ندعو على هؤلاء الظلم الفجر ليفضحهم الله ويعلن عن كشف سوءتهم وعن ظهورهم لنشاهد قتلهم وسفك دماءهم فنفرح بذلك ونحمد الله تعالى حتى لا يتكرر هذا الحادث. لعلكم تقولون الشيخ كل ما يخطو بذلك ضد هذا والله من الشيطان ووسوسه. أتكلم على علم. فاللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين يا ناصر المؤمنين وهادم الكافرين يا من أرسل محمد رحمة للعالمين يا من فرض الجهاد على أمته من أجل إعلاء كلمته من أجل أن يعبد في الأرض ولا يعبد سواه يا رب العالمين، إنا نسألك أن تقطع دابر هؤلاء المجرمين. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم واصلهم عن حياتهم. ومن كان وراءهم اللهم افضحه وبين سوءته ليلقى القبض عليه وليقتل كما قتل المؤمنين. اللهم عجل يا ولي المؤمنين بانكشاف سوءتهم وقطع دابهم حتى لا يقتدى بهم وحتى لا يتواجد أمثالهم في ديار الإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك وأنت تستجيب دعانا. اللهم عجل بكشف سوءتهم وفضيحتهم وإلقاء القبض عليهم يا رب العالمين، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.